سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل أداء صلاة العشاء بالنسبة للمرأة أفضل في أول الوقت أم في آخره؟ سابقكم الله. الأفضل للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، ولأنها إذا انتظرت صلاة العشاء كانت فيها مشقة، وكان في فعلها هذا عناء، والأكثر تعبا ومشقة أعظم أجرا، ولأنها إذا أخرت العشاء فالغالب أن الناس ينامون بعد صلاة العشاء وتسهر على طاعة الله عز وجل، ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما سهروا معه وانتظروا صلاة العشاء وفضل هذا، فدل على أن الأكمل للمرأة أن تؤخر من صلاة العشاء. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.